صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على إشراقات صوفية إشراقات صوفية من قصائد العارف بالله أبي المواهب والمرابح مولانا العرب بن السائح رضي الله تعالى عنه، مع تحيات المحب المتذوق محسن نور ومجموعة الأساطير. لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره.